أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب، فلما انتهوا إلى هذه الآية من سورة براءة ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، فظنوا أن هذا آخر ما أنزل من القرآن. فقال لهم أبي بن كعب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، إلى قوله تعالى وهو رب العرش العظيم. ثم قال هذا آخر ما أنزل من القرآن. قال فختم بما فتح به بالله الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتها عند خزيمة الأنصاري، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى قوله تبجيلا، فكان خزيمة يدعى ذا الشهادتين، أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين. قال الزهري وقتل يوم صفين مع علي رضي الله عنه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله يذكرها في تأليف القرآن وجمعه في خلافة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وما جاء في كتابة عثمان رضي الله عنه المصاحف في خلافته. وذكرنا في الحديث السابق أن كلمة تأليف معناها جمع، يعني جمع القرآن، ألف الشيء يعني جمع بينه، معنى جمع الآيات كلها في موضع واحد سورة واحدة، ثم جمع السور بعضها إلى بعض حتى اجتمع المصحف كاملا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه كانت له مزايا عظيمة جدا وفضائل ومناقب رضي الله تبارك وتعالى عنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. في حياته سيأتي في كتاب الفضائل ما كان من هجرته مع النبي صلى الله عليه وسلم ومواساته للنبي صلى الله عليه وسلم بماله وبنفسه رضي الله تبارك وتعالى عنه وجهاده في سبيل الله سبحانه، ويأتي في فضله في كتاب الله سبحانه أنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، ويذكره ربه سبحانه وتبارك وتعالى في سورة النور ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، فوصفه بأنه من أولي الفضل، وقال وليعفوا وليصفحوا ولا يأتلوا أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا إلى القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، إلى غير ذلك من مناقبه العظيمة الجميلة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويكفي قول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الله عز وجل اتخذه خليلا لاتخذ أبا بكر خليلا رضي الله تبارك وتعالى عنه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا أنه أقامه الله تبارك وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم مقاما عظيما، فكان خليفة المسلمين، وكان الذي قاتل الكفار وأمر بقتالهم المرتدين، وكان الناس كأنهم تناكصوا عن ذلك، عن قتال منيع الزكاة وقتال المرتدين، وقالوا إن الأول لجمع صفوفنا بداخل المدينة، لأن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت فتنة عظيمة جدا جعلت القلوب تتحير والعقول تتشتت، ويتكلمون بأشياء لا تعقل، ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، وأنه كما فعل بموسى أنه ذهب 40 يوما وسيرجع بعد ذلك، كلام ليس بصواب، ومع دهشة العقول وتحيرها فتكلموا بكلام غير معقول، حتى ثبتهم الله عز وجل بكلام سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال أيها الناس من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلوات الله وسلامه عليه، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالناس بدأوا يفيقون مما كانت فيه من الدهشة، وتلا عليهم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فكأنهم لم يسمعوا بهذه الآية إلا حين تلاها أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، مع أنهم سمعوها قبل ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الوفاة، وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أمر عظيم جدا ومصيبة دهمت الجميع فحيرتهم. فالغرض أن الله ثبت الجميع لأبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان هذا من مناقبه العظيمة. لما وجد الناس من العرب بدأوا يرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ويمتنعون من دفع الزكاة، أمر وجهز الجيوش لقتالهم. فإذا بالموجودين من الصحابة يقولون له إنه أصبر أصبر لغاية ما أهل المدينة يجتمعون، ولغاية ما الأول نشوف حالنا اللي بالداخل وبعدين ننظر للخارج. ولكن أبا بكر رضي الله عنه كان أثقب نظرا وأبعد نظرا رضي الله تبارك وتعالى عنه، لذلك وجد إن قتال اللي في الخارج أولى من قتال اللي من تجميع الناس في الداخل. وفعلا كان بدأ الفرس والروم حيتقلبوا ويهجموا على دولة المسلمين، فإذا أبي بكر يجهز الجيوش لتخرج لهؤلاء. تخرج الجيوش فإذا بهم هم لا دول ستين، دول المسلمين ستين، فيبتدوا يخافوا من المسلمين مرة ثانية. فإذا بالله عز وجل يثبت المؤمنين بوجود أبي بكر وبرأيه الحصيف الثاقب رضي الله تبارك وتعالى عنه، يقاتل المرتدين، يقاتل مانع الزكاة، ويقول لا أقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، أقاتل هؤلاء إن شاء الله أكون أنا وحدي أقاتلهم. فيقتنع الصحابة بوجهة نظري فيقاتلون هؤلاء، يقاتل بعزة رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإذا بالله ينصر المسلمين ويثبت هذه الدولة اللي كادت أن تنقلب على أعقابها بعد وفاة النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذه من فضائله العظيمة الجميلة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبره أنه لو وزن إيمان الأمة ليس فيها النبي صلى الله عليه وسلم بإيمان أبي بكر رضي الله عنه، لرجح إيمان أبي بكر على إيمان الأمة ليس فيها النبي صلوات الله وسلامه عليه. فهذا واضح مما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. قاتل مانع الزكاة، قاتل المرتدين، قاتل الفرس والروم، أنفذ الجيوش، بعث البعوث والسرايا، رد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه، جمع القرآن العظيم على ما كان عليه في العرض الأخيرة التي عرضها جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني يكفي لأبي بكر الفضيلة أن يجمع القرآن في مصحف واحد، فيسهل على المسلمين بعد ذلك أن يحفظ من يريد أن يحفظ كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا أبي بن كعب رضي الله عنه يقول إنهم جمعوا القرآن في مصاحف في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فكان رجال يكتبون ويملي عليهم أبي بن كعب. فجمع أبو بكر الصديق أربعة من الصحابة يكتبون القرآن، سيأتي بعد ذلك ذكرهم. كتبوا كتاب الله سبحانه من إملاء يملي الحفاظ لكتاب الله عز وجل، والأربعة يحفظون كتاب الله سبحانه ويسمعون من الحفاظ ويأتون بالأشياء التي كتب فيها القرآن العظيم التي مع الصحابة. يبقى جمع لما في الصدور زائد ما في الألواح التي معهم من رقاع ولخاف وغيرها، مكتوب أكتاف مكتوب فيها كتاب الله سبحانه آيات وسور. فجمعوا القرآن. فكان أبو بكر أبو أبي بن كعب رضي الله عنه من ضمن من يملي، ولكن كتاب الوحي كانوا الأربعة اللي ذكر أو سيأتي ذكرهم. فهنا وصلوا لآخر سورة براءة، فكأنهم ظنوا أن انتهاء هذه الصورة عند قوله سبحانه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، للآية 127 من سورة التوبة سورة براءة. السورة 129 آية، ففضل آيتين، فهم كان حفظهم لغايتين فقط، حفظهم لغاية هذا الشيء، لكن هم هذا حفظهم، غيرهم حفظ فوق ذلك. من هؤلاء أبي بن كعب رضي الله عنه قال إن سمع من النبي صلى الله عليه وسلم آيتين بعدها. فعلى ذلك الصحابة هنا جمع القرآن، تخيلوا لو لم يجمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن كان الناس يحفظون على حفظ مثلا زيد إن هذه الصورة 127 آية، وتبقى 127 آية ناقصة آيتين، والتانيين يحفظوا على حفظ أبي بن كعب 129 آية زايد آيتين، أنهي فيهم الأصوب اللي في ذلك؟ فشوف أبو بكر الصديق عصم الله عز وجل به الأمة من أن يختلفوا في ذلك. وإن كنا وإحنا بنفسر القرآن نقول إن هذه السورة آياتها كذا حسب العد المكي، وآياتها كذا حسب العد المدني، وآياتها كذا حسب العد البصري. هنا الآيات هي الآيات، الآيات هي الآيات، ولكن الوقف فين؟ الوقف فين؟ قد يقف النبي صلى الله عليه وسلم عند رأس الآية، وقد يقف في مكان آخر فيعتبره البعض رأس آية. قد يعد البعض ألف لام ميم آية، وقد لا يعدها البعض ويدخلها فيما بعدها، ولكن هي هي، هو القرآن. إنما إنه الآية الواحدة تتجزأ اثنين بالعد، ولا تبقى هي آية واحدة، هذا في العد فقط، بخلاف اللي مذكور هنا، اللي هنا لو ترك أبو بكر القرآن لحفظ الناس أصبح الناس ده يحفظ الصورة 127 آية يقول هي بس كده، الثاني يقول لا 129 آية، ويحصل خلاف وقد يكفر بعضهم بعضا، إن ده هيقول ده قرآن والثاني يقول لا ليس من القرآن. فالله عز وجل عصم هذه الأمة بأن أمر أبو بكر رضي الله عنه بجمع هذا القرآن في كتاب واحد فجمع فيه، وأقر على ذلك الصحابة اجتمعوا عليه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وإن خالف واحد زي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورجع بعد ذلك قيل عنه أنه وافق الجميع على ما صنع. فجاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال أعظم الناس أجرا في المصاحف أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين رضي الله عنه وأرضاه. جمع القرآن بين دفتي المصحف، بين الأول المصحف وآخر المصحف، بين لوحين، فجمع القرآن كله في مكان واحد. هنا في حديث أبي يقول رضي الله عنه ظنوا أن هذا آخر ما نزل من القرآن، يعني قوله سبحانه وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. قال فقال لهم أبي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأني بعدها آيتين، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ثم قال هذا آخر ما أنزل من القرآن، هذا آخر ما أنزل من القرآن، يعني من هذه السورة سورة براءة. واختلف العلماء في آخر ما نزل من القرآن، هل آية الربا آخر ما نزل، ولا سورة براءة آخر ما نزل، ولا قول الله سبحانه وتبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح آخر ما نزل. فهنا جاء أثار عن الصحابة في أن كل واحدة من هذه كانت من آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل. فإذا قال هذا آخر ما نزل فباعتبار من آخر الأشياء التي نزلت، أو أنه آخر سورة أنزلت سورة كاملة كانت إذا جاء نصر الله والفتح، وآخر آيات نزلت آيات الربا أو قول الله عز وجل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فالغرض إنه من ذكر الآخرية فإما باعتبار السورة أو باعتبار الآية، ولا يمانع من أن تنزل سورة كاملة وتكون دي آخر سورة نزلت كاملة، وتنزل آية من سورة أخرى وتكون هذه آخر ما نزل في كتاب الله عز وجل. وإن جاء أيضا في سورة النساء قول الله سبحانه يستفتون قل الله يفتيكم في الكلالة، قالوا هذا آخر ما أنزل من القرآن، فيكون بمعنى من آخر ما أنزل أو آخر ما أنزل من المواريث، من آيات المواريث في ذلك. هنا يقول أبي رضي الله عنه فختم الله بما فتح به بالله الذي لا إله إلا هو، وهو قول الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، يعني بذكر أن الله لا إله إلا هو فختم القرآن بما بدأ به، يعني من ما نزل في أوائل السور كان من سورة الأنبياء، فذكر الله عز وجل فيها وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا توحيد الله سبحانه إن أمر به المرسلين، وهنا قرأها أبي رضي الله عنه إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولي فيها قراءة، هذه القراءة قراءة الأولى إلا نوحي إليه قراءة حفص عن عاصم وقراءة حمزة والكسائي وخلف، باقي القراء يقرؤون إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فذكر الألوهية جاء في أوائل ما أنزل الله عز وجل من القرآن، وذكرها أيضا جاء في آخر ما أنزل الله عز وجل من القرآن. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو، فختم بالتوحيد كما بدأ بالتوحيد. ده مقصد أبي رضي الله تبارك وتعالى عنه. من الأبواب اللي بذكرها لنا هنا كتابة عثمان رضي الله عنه للمصاحف خلافته وتوزيعها في الأقطار وحمل الناس على عدم الخروج عنها، باب كتابة عثمان رضي الله عنه المصاحف إلى آخر ذلك. سيدنا عثمان لما دابأ في زمانه، نقول أبو بكر الصديق رضي الله عنه جمع الآيات والصور كلها في مصحف واحد، ولكن القراءات اللي فيها واللهجات اللي فيها كان مازال الناس يقرؤون كل واحد باللهجة التي هي يسيرة عليه. فحصل خلاف في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا في الحديث عن الزهري عن خارجة ابن زيد أن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتها عند خزيمة الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هنا زيد بن ثابت كتب المصحف لأبي بكر الصديق، وأيضا كتب بعد ذلك المصاحف مع ثلاثة تانيين من القراء والكتاب الوحي، كتبها لعثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالأربعة كتاب الوحي كان زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، هو من الأنصار. ثلاثة تانيين قرشيون، فيهم عبد الله بن الزبير بن العوام قرشي رضي الله عنه، وسعيد بن العاص ابن أمية قرشي أموي، وكان هذا الرجل من فصحاء الناس، وكان يشبهونه بالنبي صلى الله عليه وسلم في جمال كلامه، يعني يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان فصيحا من أفصح الناس في الكلام. وثالثهم عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، هذا أيضا قرشي. ثلاثة قرشيون كتبوا، وواحد أنصاري اللي هو زيد بن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه. دول كتبوا المصاحف، كانوا من كتاب الوحي، وكتبوا المصاحف في عهد عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. يقول زيد بن ثابت: لما كتبت المصاحف فقدت آية كنت أسمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدتها عند خزيمة. لاحظ، يقول فقدت آية كنت أسمعها، يعني هو حافظ هذه الآية، حافظها، ولكن ما بيكتبش إلا لازم يشوفها مكتوبة أمامه. فمين يا ترى كتبها من الناس؟ فوجد هذه الآية، كان دايما يحب أن تبقى اتنين كاتبينها، فهذه لم يجدها إلا عند واحد فقط كتبها، اللي هو خزيمة ابن ثابت رضي الله تبارك وتعالى عنه الأنصاري. وكان هذا الرجل الفاضل يدعى بذي الشهادتين، كان ذي الشهادتين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، لأنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرسا من رجل من الأعراب، فباع للنبي صلى الله عليه وسلم الفرس، ثم أنكر بعد ذلك أنه باعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأراد أن يبيعه من إنسان آخر أعرابي أحمق. فلما فعل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولست قد اشتريته أو ابتعته؟ عشان اشتريته منك؟ قال: لا، ما ابتعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولست قد اشتريته منك؟ فالرجل قال له: لا، ما بعته، ما بعتش. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يشهد لي؟ الصحابة اجتمعوا، وكل المجموعين يقولون لهذا الرجل: اتق الله، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: ما بعته، ما بعتش. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشهد لي؟ الصحابة على ورع عظيم واحتاروا في الأمر، ليش كلنا نشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بس ما شفناش، هنشهد بإيه؟ ما شفناش. فجاء خزيمة بن ثابت بتختصموا في إيه، فقال الأمر كذا وكذا، فقال: أنا أشهد لك يا رسول الله. هو لا حضر ولا شاف، قال: أنا أشهد لك يا رسول الله. قال: بما تشهد؟ قال: بتصديق الله عز وجل لك، يعني صدقك في خبر السماء، مش هنصدقك في هذا الشيء، بتصديق الله عز وجل لك. من ساعتها جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة هذا الرجل العظيم بشهادة رجلين، ده الوحيد في هذه الأمة كلها اللي شهادته بشهادة اثنين رضي الله تبارك وتعالى عنه. فوجدوا هذه الآية عنده، يعني مكتوبة، هم حافظينها بس عايزينها مكتوبة، عند مين كتبها؟ فوجدوها عنده وحده رضي الله تبارك وتعالى عنه. قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فكانت عنده فألحقوها بمكانها في المصحف. هذا الرجل العظيم الفاضل كان قلنا يدعى بذي الشهادتين، وقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فناسب وصفه في الدنيا صاحب شهادة ذو شهادتين وقتل شهيدا رضي الله تبارك وتعالى عنه في زمن سيدنا علي رضي الله عنه في موقعة صفين، قتل شهيدا مع علي يعني من ضمن جنود علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. هنا في كتابة زيد للمصاحف كان لها سبب، وسببها ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام، وقدم في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق، كان هو من الغزاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المجاهدين اللي فتح الله عز وجل على أيديهم فتوحة، فكان هو يغازي في أهل الشام، يذهب إلى أهل الشام ويذهب للقتال في أذربيجان وأرمينية وفي العراق وغيرها. فحذيفة يحدث أنه قدم على عثمان قال فقال وأفزعه اختلاف الناس، حصل خلاف بين الناس، كان المصحف مصحفا واحدا، المصحف الواحد ده كان عند أبي بكر رضي الله عنه، كان عند عمر رضي الله عنه، مات عمر كان عند حفصة، الناس حفظهم يحفظهم العلماء الصحابة فيحفظون منهم القرآن، وكل واحد يقرأ بقراءة، أبي يقرأ بقراءة، عبد الله بن مسعود يقرأ بقراءة، غيرهم من الصحابة كل واحد بيقرأ بقراءة من القراءات، اللي ياخذ قراءة من التابعين يقوم يقول أقرأني فلان، هي دي القراءة صح وغيرها غلط، الثاني يقول له لا أقرأني فلان وقرأته هي الأصح، الثالث يقول قراءة. فلما كانوا في المغازي وهم بيجاهدوا بعيد عن دولة المسلمين وهم جوه دولة المسلمين في المكة في المدينة، حيلاقوا من يردعهم عن الخلاف ويلاقي من يصوبهم ويقول لا هذه قراءة قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هم في أرض العدو بدأ بقى الخلاف يدب بينهم وبدأ يكفر بعضهم بعضا، هذه آية في الكتاب الله يعني يقول لا مش آية انت قرأتها، لا ما قرأتهاش كده، ففزع حذيفة وأسرع إلى عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، فقال لعثمان يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى، فأرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالمصحف، أرسلي هذه الصحف اللي عندك علشان ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك ونرجعها لك مرة أخرى، فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه، فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في مصاحف، إن قعدوا يكتبوا هذا القرآن العظيم في كذا مصحف حيث توزع كل مصحف لمصر من الأمصار. وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، لسان قريش أفصح ألسنة العرب، فإذا اختلفتم في القراءة وفي الكتابة لهذا فاكتبوا بلسان قريش، ففعلوا هذا الشيء، فكان من ضمن الخلافات كيف يكتبون التابوت، التابوت، فلغة زيد التابوه، لغة الباقين التابوت، فرجعوا إلى عثمان قال اكتبوها بلغة قريش التابوت يعني كما هي مكتوبة في المصحف، فنسخوا المصاحف ورد عثمان رضي الله عنه الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخه، فهذا فضيلة عظيمة لعثمان رضي الله عنه إنه المصحف اللي كان موجودا عند حفصة الآن بقى منه نسخ في كل بلاد المسلمين، فأمر كان بقى الناس معهم مصاحف في أيديهم كل واحد أرى على واحد من الناس كتب بيده مصحفة، اللي كتبوا في احتمال الخطأ في كتابته، فرق بين مصحف يكتبه واحد وبين مصحف يكتبه أربعة، والأربعة في واحد يملي عليهم ويجيبه من القاع ويعمل يكتب منها ويراجع عليها، وإن واحد يكتب وحده، فعلى ذلك سيدنا عثمان أرسل بهذه المصاحف إلى الأمصار إلى مصر إلى العراق إلى الشام إلى كل بلد من بلاد المسلمين، بعث مصحفا وأمر بحرق ما سواه، إن أي مصحف كتب واحد من حفظه هو أو من قراءته من غير مراجعات كل هذه المصاحف تحرق، ويبقى المصحف الإمام في كل بلد من البلدان هو ذا اللي ينسخ منه، هذا اللي اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووفق الله عز وجل عثمان له، فجمعت المصاحف الأخرى وحرقت وبقى هذا المصحف الوحيد اللي في أيدي الجميع اللي اتفق عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كتاب الوحي وغيرهم، إلا ما كان من خلاف من بعض القراء أنه قرأ شيئا على النبي صلى الله عليه وسلم ونسخ هذا الشيء وظل يقول إنه لا أنا حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركش ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أخذته من فيه. لكن الباقون كلهم اتفقوا على ذلك، وقيل أن هؤلاء رجعوا إلى ما قاله الباقون، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.